شعري في كل حرف سوايا بين السطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عظة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، قربنا من نهاية البرنامج. خليني أشرح لكم إيه اللي باقي من حلقات البرنامج. باقي حلقة النهاردة وهي كده زي بانوراما، زي استعراض للقطات وكل التصوير اللي تم خارجي وكل القيم الأساسية اللي تمت في قصة سيدنا موسى، استعراض للنص الأولاني من حياة سيدنا موسى، نستعرضه ونقول فاكرين كذا فاكرين كذا فاكرين كذا، ونسيبكم ونروح نشوف اللقطات ونرجع تاني. دون يمكن هيكون اول حاجة هنعملها حلقة النهاردة. حلقة بكرة هنكمل ناخد من بعد النص التاني من قصة سيدنا موسى، ونكمل برضو ونقول لكم فاكرين فاكرين، ونستعرض ونروح للقطات الخارجية، كأن بنجمع في ذهنكم في حلقتين اللي عملناه في الثلاثين يوم. فاهمين فكرة حلقة النهاردة وحلقة بكرة؟ كل دون لان الحلقة بتاعت بعد بكرة هتكون وفاة سيدنا موسى عليه السلام. حلقة النهاردة تجميع للقيم، ونفكركم نشوف المناظر الخارجية اللي عشنا فيها في الأماكن اللي تفكرنا بالقيم دي، وصور القرآن الدالة على القيم دي، سورة طه وسورة الشعراء وسورة البقرة وسورة الأعراف، فاكرين سورة القصص. حلقة النهاردة تجميع للقيم والمشاهد عشان يلزق في دماغك المشهد مع القيمة. كأني النهاردة هفكركم ببعض مشاهد في النص الأولاني لغاية خروج سيدنا موسى ومعجزة انشقاق البحر، يعني لغاية معجزة انشقاق البحر هنتناول مشاهد منها النهاردة والقيم بتاعتها. وحلقة بكرة من بعد الخروج من مصر لغاية ما هنوصل لوفاة سيدنا موسى نستكمل اللقطات ونستكمل القيم على حلقتين. القيمة الأولى اللي عايزين نفكركم بيها النهاردة، فاكرين حلقة مولد موسى؟ فاكرين أمه؟ فاكرين أم موسى عليه السلام وهي شيلاه وبترميه في النيل؟ فاكرين؟ أنا عارف اللقطة دي أثرت في ناس كتير قد إيه، وناس كتير بعتت فيها. فاكرين القيمة كانت إيه؟ توكل على الله. فاكرينها؟ فاكرين اللي عندك التوكل؟ ها نسيت يا جماعة، إحنا تاني إحنا بنعمل الكلام ده عشان نعيش مع القرآن. معادلة التوكل كانت بتقول اعمل كل اللي عليك زائد توكل على الله يساوي هتفاجأ بنصر وحماية ورعاية وحفظ. شايف سيدنا موسى وشايف أمه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا مع في نهاية قصة سيدنا موسى وعود ربنا تحققت ولا لا؟ سورة القصص، فاكرين القيمة دي كانت موجودة في سورة القصص، قيمة التوكل على الله، توكل على الله واعمل اللي عليك، وعود ربنا مش ممكن تتغير. إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، الوعدين تحققوا. تعالوا نروح ونفتكر مع بعض ونشوف مشهد إلقاء موسى عليه السلام في البحر والأم المؤمنة المتوكلة على الله. متخيل مشاعرها؟ شايف دموعها؟ شايف حنينها؟ شايف وهي بترفع راسها للسماء؟ سمعها لعلها عملت ايه في اللحظه دي؟ دعت على فرعون؟ يا ويله اللي يحرم ام من ولادها. مين عارف، مش يمكن دعوه اللحظه دي هي كانت السبب ان هو غرق في البحر زي ما اجبرها ان ما عندهاش طريق غير انها تحط ابنها في البحر؟ مش يمكن بسبب الدعوه دي؟ اوعى تستهون بدعوه مظلوم، بالذات لو ام، بالذات لو اوعى يا ابهات تحرم ام من ولادها، اوعى تعمل كده. اوعوا الظلم يا جماعه، اوعوا. دعت في اللحظه دي لعلها قعدت تقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وحطته وتوكلت على الله. ازاي قدرت تاخد اللقطه دي؟ ازاي قدرت وهو بيسارق عينيها وهيروح مع الطيار؟ ايه التوكل ده؟ اي درجه من التوكل وانت شايفاه بيبعد عن عينيك يا ام موسى وعمال يروح؟ بتدعي ساعتها ولا بتقولي ايه؟ وقلبك عامل من جوه ازاي؟ وعماله تردد، انا متخيلها عماله تردد وعد ربنا انا ردوه اليك هيرجع لك، وهو عمال يبعد وجاعلوه من المرسلين. يا ويبدا يتحرك في البحر. سبحان الله يا جماعه، اللي يبص على الصندوق يقول ايه؟ يقول يا جماعة وما يعلم جنود ربك الا هو. نزل موسى في المية وبدأت رعاية اللي خلاص من ساعة ما عملت كده خلصت النص بتاعها. النص الثاني اصدر ربنا امره لجنوده، يا بحر يا نيل احمل موسى، يا طيار خليك خفيف على موسى، يا ريح بشويش، يا موج جنود رب فرعون جنوده ايه، لكن ربنا جنوده مين؟ الريح ديا والموج دون والنيل دون والبحر دون والصندوق دون جنود ربنا. لما تتوكل عليه فخر لك كل جنوده. وما يعلم جنود ربك الا هو. شفتوا يا جماعة فاكرين حاجة تانية كمان؟ فاكرين سيدنا موسى في مدين؟ فاكرين لقطة سيدنا موسى في مدين؟ فاكرين لما ثقل البنتين؟ فاكرين وهو جاي مجهد مش قادر ماشي بقاله 8 أيام في صحراء، سقط نعله وسقطت جلدة قدمه والتصقت بطنه بظهره، فاكرين الأيام دي؟ فاكرين والله كأني بصور امبارح ولسه باخد من مية مدين وبشرب منها زي ما كنا هناك، وكأني واقف وبقول قيمة نصرة الضعيف، المظلومين، الضعفة، الغلابة. انصر ضعيف وشوف ربنا هيعمل معك ايه، هيقيد لك اللي يقف جنبك وينصرك ويعزك، وهو ربنا سبحانه وتعالى يرفعك ويرفعك. تعالوا نروح مع بعض مدين ونشوف اللقطات دي بعنينا. بس بنقولها ليه؟ قيمة انصر ضعيف او مظلوم. تيجوا ندخل مع بعض جوه ونشرب من الميه الصافيه اللي موجوده لغايه دلوقتي واللي بيتسقي منها لغايه دلوقتي. واهل مدينه الكرك واهل مدين واهل الاردن ناس بتيجي وتسقي منها، وانا شفت النهارده لغايه النهارده بيجي الرعاه وما زالت المكان شاهد على قرية مدين. يا رب لا اله الا الله. كل دون ربنا بيختبر سيدنا موسى. ها لسه مع الضعفه ولا بعد اللي حصل لك مع الراجل في مصر هتوقف؟ لسه مع الضعفه. كمل معايا يا موسى ستكون من انبياء الله. تعالوا ندخل ونتفرج وندخل جوه. المكان اللي انا فيه ده يشهد علينا من الاخر على كل اللي بيشوفونا دلوقتي. خوف معناها انا عارف انك هتقول لي يعني موضوع بسيط ان سيدنا موسى ثقل الجنتين اللي بيقف مع الغلابه في الصغيره ربنا بيوقف في الكلمة. ربنا بيجرب عباده مرة ورا مرة مكحك يعطيهم التكليف الكبير والمنزلة الكبيرة. سيكون الناس عليه السلام بسبب الوقفة اللي أنا واقفها في المكان دوت. رمز وقفة الضعفاء في التاريخ. أعظم تجربة لمواجهة الظلم في تاريخ البشرية هتكون مثالية. أصل وقف مواقف بسيطة. سامحيني شوف الماء والحجر دوت هنا المكان الكريسي اللي ورا في القرآن اللي سيدنا موسى سقى فيه. أنا تعلم إن إحنا جينا هنا، تعلم إن إحنا صورنا من جوه، رغم إنها سقى وخطرة، لأن خطوة غلط ممكن تنزل معرفش يحصل لك إيه، لكن أنا عندي أقول حاجة من جوه المكان ده، كنا هنقولها من بره، بس أنا حابب أقولها من قلب هذا المكان. عايز أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عايز أقول إن القيمة العمليه النهارده وقفوا مع الغلابه. معلش انا قلتها كتير قوي في الحلقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يمشي احدكم في حاجه اخيه خير له من ان يعتكف في مسجدي هذا المسجد النبوي 40 يوما. تروح يا ناس اللي هتعتكف في رمضان في العصر الاواخر في الحرم المكي والمدني، وسع المظلوم، وسع الضعيف، روح لقريتك، شوف لقريتك اسره ضعيفه، عامل لهم مشروع صغير تساعدهم بيه، تحييهم بيه. يا ناس بالله عليكم يا اللي عندكم مشاكل، شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. سمع الحديث ده، جرب عندك مشكلة، ممكن تجرب مع الضعيف، أرملة، جار، صديق، قريب، ممكن تقف جنبه، حد من عيلتك ضعيف، فقير، ممكن تقف جنبه وتشوف ربنا هيعمل معاك ايه بنفس الاحاديث اللي انا قلتها. والمكان ده شاهد علينا وهيشهد علينا يوم القيامه. واحاديث النبي او المفروض ان انا كنت اقولها من هنا عشان حاجه تتقل عليها يوم القيامه. احد الصحابه بيقول: كل يوم بيمر عليا ما يخبطش على باب ضعيف او فقير، اقول هذه مصيبة لذنب اذنبته. يا ترى احنا اذنبنا كان ذنب؟ يا ترى يا جماعة لو النهاردة خلص وخلصت الحلقة دي وما لقيتش حد يخبط على بابك او ضعيف تساعده وتروح له، فاعرف انك محروم وان ذنوبك كتيرة. بالله عليكم ساعدوا الغلابة. يا سلام يا سيدنا موسى، يا سلام بنصرتك للضعيف. تيجي ننزل ونشوف المية ونشرب من الماء نحاول. بسم الله. هي المشكلة ان كل ما نزلنا تحت كل ما الضلمة تزيد، لكن نحاول بسم الله. لكن وجدنا مجموعة كده، مجموعة من الأحجار عليها أثار لهذا الماء، فهنحاول نوصل إليها، لكن القاع كبير وإن إحنا نجيب بدله معرفناش نوصل خالص. فخلونا يعني نوصل هذه الأحجار، بس أكثر من كده ممكن ننزلق في قاع كبير. أنا لبست شيء من المية أنا شربت المية دي بنية مصر الضعيف وبنية حب سيدنا موسى وبنية ان لو ربنا يغلب في قلب الواحد ما يعيش للناس الغلابة، يقف معه في رمق كده لعل ربنا يجمعنا بشوية المية دول. وفقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفقاء سيدنا موسى في الفردوس الأعلى من الجنة. قرآن كريم هدى للبشر. فاكرين لقطة الغنم ولقطة واحنا بنتخيل سيدنا موسى الأمير اللي عاش في القصور يرضى يشتغل شغلانة راعي غنم لمدة 10 سنين؟ فاكرين القيمة كانت ايه؟ حد فاكرها؟ افكركم بيها؟ القيمة كانت كن مرن مع ظروف الحياة، قيمة للحياة. على فكرة استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، مش بس قيم الايمان، مش بس قيم العبادة، لا، قيم النجاح في الحياة كمان. وحلاوة القرآن انه مش بس بيصلح اخرتك، بيصلح دنيتك كمان. القيمة الجميلة في الحلقة دي ازاي تكون مرن مع ظروف الحياة، ازاي سيدنا موسى عليه السلام عرف ان ده وضع جديد وان هو لازم يتعامل مع وضع جديد، وان هو لم يقبل شغله يقول انا ما اشتغلش اي شغلانة، انا الامير موسى ازاي اشتغل؟ لا يا شباب، يا اللي بتعانوا ان انت بتبحث عن شغل ومش لاقي شغل، اتعلم من سيدنا موسى وتعلم القيمة الكبيرة دي، خليك مرن مع ظروف الحياة. عشر سنين يا اخوانا، 10 سنين مع راعي الغنم. اشمعنى راعي الغنم؟ اشمعنى دي المهنة اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها لسيدنا موسى؟ خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما بعث الله نبيا الا وراع الغنم. مفيش نبي ربنا بعثه الا وراع الغنم. قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا كنت ارعى الغنم لخالاتي في مكة، كنت وانا صغير برعى الغنم. سيدنا موسى 10 سنين، اشمعنى راعي الغنم؟ بيعلم الصبر وهو لازم يصبر على بني اسرائيل، بيعلم الحلم، بيعلم عدم العجلة. خلي بالكم سيدنا موسى الى الان فيه عجلة، هذه العجلة عشان يبقى نبي الله، يبقى من اولي العزم من الرسل الصابرين، لازم العجلة دي تتعالج. ولتصنع على عيني، تتعالج بايه؟ ارعى الغنم يا سيدنا موسى 10 سنين لتزول العجلة، تعلم الحلم والصبر وتتفكر وتصبر. يا وبدأت العصا تظهر في حياة سيدنا موسى، هي عصا للغنم، ولا يدري ان العصا دي سيصنع بها الله معجزات عظيمة. هو لما صبر على العصا من اجل الغنم جعل الله له هذه العصا بصبره باخلاصه سبب في عزة كبيرة ونصرة كبيرة. يا ترى مين اللي اهدى لسيدنا موسى العصا؟ يا ترى حماه؟ يا ترى مراته؟ ما هي اللي علمته راعي الغنم. يا سلام، 10 سنين مع راعي الغنم قيمة الصبر. عايز تكون حاجة كبيرة لربنا؟ وريني الصبر عندك قد ايه؟ وريني لو ربنا عرضك لموضوع فيه صبر ومشقة تستحمل ولا تزهق؟ انا اول مرة في حياتي اقف الموقف ده، اول مرة اقف واكون قريب من الغنم واتخيل حياه راعي الغنم وهو واقف معايا وبشاهد شيء عجيب ازاي بيسوس الغنم. والله يا اخوانا والله والله والله اصبر مع ربنا لو عرضك الاختبار. اصبر اصبر وشوف هيرفعك قد ايه زي ما رفع موسى. مش موسى 10 سنين مع راعي الغنم؟ لكن هو فين الان؟ فين؟ في السماء السادسه. شايف منزلته فين؟ في السماء السادسة. تخيل المكان اللي فيها سيدنا موسى. الدنيا بسيطة بس اصبر على أوامر الله. راعي الغنم 10 سنين. سيدنا موسى عليه السلام كان بيقول عن عصاي لي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. سبحان الله أنا أول مرة أفهم المعنى دون. شوف سبحان الله نبي يرعى الغنم 10 سنين. أنا بقالي ساعتين بحاول أقف جنب الغنم حسيت بعجزي حسيت بضعفي حسيت ان هم تعبوا كتير قوي وشافوا الدنيا كتير قوي علشان يقدروا يقودوا امم. عايز ربنا يكبرك وتعمل حاجه للاسلام. اتحمل المشاق احتفل اتعلم ازم نفسك في انك تتعلم في حاجات كتير عشان تطلع في يوم من الايام راضي وتسيب الاسلام على حسابك. نزلنا بنتفق مع بعض وانا بحاول الحقيقه يا جماعه في الحلقه دي ان انا اختار لكم اكتر اللقطات اللي انتعكس فيها ذكرياتنا مع بعض اثناء البرنامج وكان على الانترنت وعلى اليوتيوب على عمرو خالد الشانل على اليوتيوب اعلى درجات من المشاهدات. بختار اللقطات دي اللي اثرت في الناس وكانها حلقه ذكريات قيمه جديده وحاجه جديده فكركم بيها. فاكرين سيدنا موسى في جبل الطور؟ فاكرين بعد ما عاش في مدين 10 سنين وراجع مصر وهو راجع في مصر وربنا يختاره ويقول له وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. فاكرين القيمه الحلوه الكبيره الجميله دي؟ فاكرين كانت القيمه ايه ولا نسيته؟ انا فكركم القيمه كانت يا بختك لو ربنا شغلك عنده. اعمل حاجه القيمه كانت اعمل حاجه عشان ربنا يشغلك عنده. هتكون احلى سعاده في الدنيا يوم ما تقدم حاجه لربنا. ناس من اخواننا المصورين اللي بيصوروا معانا قال لي انا فرحان بالبرنامج ده لاني حاسس ان انا وانا بصور بشتغل عند ربنا. اخونا المخرج والمنتج المنفذ هشام ومحمد بيزيد وهما بيشتغلوا بيقولوا احنا بنشتغل لاني حاسس ان انا بشتغل عند ربنا. كل واحد بقى وهو شغلته مخرج وهو شغلته مصور كل واحد في مجاله يشوف ازاي يشتغل عند ربنا. كانت قيمه كبيره قوي واعظم الشغل ان يشغلك عنده تاخد بايد الناس اليه انك تمدحه بين الناس انك تعرف الناس بيه. تخيل الشغلانه دي تخيل دي غاليه قد ايه. سيدنا موسى ربنا شغله عنده انصر المظلومين وحرر المظلومين الحريه للارض. تخيل دي شغلانه كبيره شغلانه نبي ربنا اختاره. تخيل موضوع الحريه ده غالي عند ربنا قد ايه. الناس فاكره ان اوروبا هي اللي ابتدعت الحريه وهي اول من تكلمت في الحريه. لا القران اول من تكلم في الحريه. القرآن نبي أرسل من أجل فكرة الحرية. ياه الحرية موضوع كبير كده شوفوا بيتسبق به العالم الآن ويقولوا على المسلمين إن هم مش فاهمين فيه وقرآننا بس إحنا مش واخدين بالنا يا مسلمين قد إيه قرآننا. نبي الله موسى من أجل حرية الأرض من أجل حرية الشعوب دي رسالته في الأرض من أجل مقاومة الظلم. ياه فاكرين أهدي كانت شغلته عند الله سبحانه وتعالى. أنت شغلتك إيه بقى؟ انت بتشتغل ايه عند ربنا؟ تيجوا نرجع لجبل الطور. وانا ما زلت فاكر وانا واقف هناك كانت الدنيا كده هواء شديد والدنيا كانت بتمطر مطر خفيف. ما زلت فاكر الذكرى دي واحنا بنتكلم من جبل الطور وكان الواحد متاثر قوي وهو بيقول يا بخت سيدنا موسى ربنا اختاره الان. قيمه اعمل حاجه عشان يشغلك عنده. حد عمل حاجه في رمضان بنيه شغلني عندك يا رب. تعالوا نرجع لجبل الطور. وفي لقطه في جبل الطور انا نفسي يعني اخونا المخرج يختارها لنا ويعرضها لنا. لقطه ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل العصا هي المعجزه وجعل اليد هي المعجزه؟ لان دي نقطه محوريه في القصه وما قلناهاش الا في الحلقه دي بس. تعالوا نرجع ونروح لجبل الطور وكنا بنصور في ليل زي الوقت اللي احنا فيه ده ونشوف مع بعض معجزه العصا واليد. تعالوا نروح.

بين الشجاعة وبين الحكمة. شوف القرآن، القرآن بيتكلم عن الشجاعة، فيجي شاب من الشباب ويقول أنا بقى بقلد القرآن الشجاعة. لا كمل بقى كمل، صحيح اتكلم عن الشجاعة، اذهب إلى فرعون إنه طغى، بس كمل. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إزاي يبقى عندك التوازن ده بين الحكمة بين الأدب، بين إزاي تعامل الناس برفق، بين إزاي يكون من تشتب أو متشنب أو شتان تقول ما هو الشجاعة وكلمة الحق فتروح تشتم الناس وا زي ما بيعمل بعض الناس، وللأسف بعض العلماء والدعاء ويشتموا علماء ودعاء تحسبان بكلمة الحق. لا، فقول له، وربنا بيقولها لمين؟ بيقولها لسيدنا موسى، يقولها لفرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى. فقول له قولا لينا. فاكرين الفكرة دي؟ كانت فكرة مهمة قوي. التقيت بالدكتور راتب النابلسي وهو من العلماء الشان المخلصين الجمال. دكتور راتب النابلسي بيقول إذا وجدت عالم يشتم داعية أو عالم آخر فاعلم أنه مدخول النية، يعمل لنفسه لا لله، لأن الله يقول فقول عن فرعون فقول له قولا لينا. يبقى مهما يا جماعة، جميل قوي قوي قوي المعنى الكبير دون معنى الشجاعة والحكمة. يا سلام، والقرآن بيعلمنا بدون في مواجهة فرعون. تعالوا نروح بسرعة نشوف لقطة موسى يواجه فرعون والجمع بين الشجاعة والحكمة. يلا نروح مع بعض. فأتي به إن كنت من الصادقين فأوقع عصاه. متخيل غمة العصا على بلاط قصر فرعون وتنزل على الرخام الرنة بتاعتها، فإذا بها تتحول، فإذا هي ثعبان مبين. سيدنا موسى امبارح لما شاف العصاية اتقلبت حية طلع يجري وخاف. انا عايزك تتخيل بقى فرعون لما اتقلبت ثعبان مبين وتفتح مبين، طوله كام؟ مبين مبين. تخيل لما القرآن يستخدم كلمة مبين، كان مسك تخنه قد ايه وفتح فمه لفرعون. حاول بقى تتخيل فرعون حصل، تخيل العرق بتاع فرعون والناس اللي واقفه ايه ده؟ ده مش سحر. تخيل فرعون اكيد طلع شاب في الكرسي بتاعه وانفق على الكرسي، ابعدوا يا موسى ابعدوا يا موسى. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده. ايده هو اسمر سيدنا موسى وطلع ايده فاذا هي بيضاء للناظرين. خلي بالك المعجزتين عملوا توازن، الثعبان المبين في شده واليد البيضة فيها سلام. فقول له قولا لينا حكمة. فإذا فرعون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. اشتغل على إيه فرعون؟ بقول لك مش سهل. اشتغل على إيه؟ ده جاي يعمل فتنة طائفية. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، هيعمل مشكلة هو وبني إسرائيل، فماذا تأمرون؟ هيطلع في شكل اللي بيعرض الآراء وبيسمع الآراء، هو تهز فعايز ياخد قوة من الملأ اللي حواليه، فماذا تأمرون؟ فإذا بالملأ يقولوا له كلام، فكر كده في الكلام اللي هيقولوه، قالوا أرجه وأخاه، ما تسجنوش، سيبه هو وأخوه، دعه، أرجه وأخاه، وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، مش بتقول ساحر، يأتوك بكل سحار عليم. فرعون هيجمع الناس بحشد جماهيري ضخم فيه الآلاف. لسيدنا موسى خلص اللقاء على كده، مين كسب؟ أكيد سيدنا موسى. قرآن كريم وجل البشر والجن. فاكرين يوم الصحراء يوم الزينة؟ فاكرين سيدنا موسى عليه السلام وهو بيواجه الصحراء في يوم الزينة؟ يا أقول لكم حاجة يا إخوانا، اليوم دون كان من أصعب الأيام اللي صورنا فيها. اليوم ده كان يوم كبير قوي، لأن أنا عمري ما عشت مع صورة طه قد ما عشت اليوم ده. فاكرين القيمة كانت إيه؟ كانت قول الحق وعيش بالحق وموت عشان الحق، واوعى تحط مصلحتك في كفة والحق في كفة وبعدين تختار مصلحتك على الحق. السماوات والأرض قامت على الحق، ربنا اسمه الحق، عيش للحق. أنا نزلت فاكر صوتنا وإحنا بنقول في المسرح الروماني اللي كان في البتراء واحنا ماسكين المصحف وبنتكلم على قصة سيدنا موسى امام الصحراء، واحنا بنقول عيش بالحق. تعالوا نروح ونعيش تاني ونفتكر سيدنا موسى وقيمة انك تعيش بالحق زيه وهو واقف قدام الصحراء قلبه قوي مش خايف ولا متردد لانه عايش بالحق. الهدف من الحلقة دي كلمة واحدة بس، الحق قوي. اوعى ما تقولش الحق، اوعى تشوف الحق وتسيبه عشان خايف او عشان جبان او علشان مصلحتك. اوعى تحط الحق في كفه ومصلحتك الشخصيه في كفه وترجع كفه مصلحتك الشخصيه. الحق منتصر. وقصه النهارده بتقول الحق باعلى صوت، الحق منتصر. الايه بتقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. يجي في دماغه عارف اللي بيضرب واحد بمسدس، بل نقذف بالحق على الباطل. مين اللي يقذف؟ الله. فيدمغه فاذا هو زاهق. وقل جاء الحق. ده هيحصل النهارده. وزهق الباطل. ان الباطل كان زهوقا. كده كده هيقع. بس لما الحق يجي، لو ما جاش الحق يمشي باطل ويجي باطل تاني ويمشي باطل ويجي باطل تاني. لكن وقل جاء الحق. جه الحق. فاذا جاء الحق لازم الباطل يزهق. ان الباطل كان زهوقا. قولوا الحق وعيشوا للحق. ويبدا فرعون يامر جنوده ويتحرك الجنود من هنا ويقيد السحره وتبدا تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ويصلبوا في جذوع النخل ويقتلوا امام الناس. لعل اسيا تبكي، لعل اللي حصل لهم ده ونزود ايمان كل اللي حاضرين. لعل جبريل جاء الى موسى الان يقول له الم اقل لك يا موسى هم عندك من الضحى الى العصر وفي الجنه بعد العصر. يا 10,000 مجرم فرعون قتل 10,000 من اعوانه في يوم في لحظه علشان يخوف كل اللي حاضرين. اللي هيؤمن هيحكمه كده. ومات الصحراء. ليه يا رب سبتهم يموتوا؟ طب ما انت حميس موسى. موسى الرمز اللي هيكمل الرساله. طب ما الصحراء. الصحراء يموتوا عشان الناس تعرف ان الحق غالي، مفيش مساومه عليه ولو على حياتك ولو على رزقك. كان لازم حد يضحي. موسى لازم يستمر ليكمل الرساله. والصحراء ما هو هم في الاخر هيموتوا وموسى هيموت. بس الصحراء يموتوا دلوقتي عشان الناس تعرف ان الحق غالي. يا ترى مين اللي انتصر؟ فرعون ولا الصحراء؟ انا بقول الصحراء. مين اللي فرض فكرته؟ مين اللي اخضع الثاني لارادته؟ مين اللي هز الناس؟ مين اللي مات وفكرته هي اللي انتصرت؟ فرعون غرق في الاخر والصحراء فكرتهم هي اللي انتصرت. مين في الجنه ومين في النار؟ الحق ولا الباطل؟ تعال نرجع للسيره ونكمل مع القصه. تعال نكمل. آخر لقطة عايزين نستعرضها النهاردة مع بعض، يعني لقطة غالية أوي. انشقاق البحر كانت القيمة إيه؟ استشعر عظمة وقوة الله عز وجل. قل له يا عظيم، قل له يا قوي، قل له الكون كل ملكك، قل له أنت القادر المهيمن على كل صغيرة وكبيرة في الكون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة تتنقل في ظلمات البر في ظلمات البحر، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. من الملك وما قدر الله حق قدره. معجزة سيدنا موسى وانشقاق البحر خلي قلبك يتملي بقيمة جديدة اسمها عظمة وقوة الله عز وجل. خايف من إيه في الدنيا لو انت عارف ان هو العظيم القوي؟ قيمة كبيرة قوي ومعجزة عظيمة قوي اتعودنا عليها من كتر ما سمعناها واحنا اطفال لغاية ما كبرنا، لكنها غالية قوي قوي. ازاي ربنا نجى عباده وانتقم من الظالم ونجى سيدنا موسى والمؤمنين؟ تعالوا نرجع لحلقة انشقاق البحر، دي اخر لقطة لينا النهاردة ونرجع ليكم بعدها. لا شوف الآية تقول لك إيه؟ فلما تراءى الجمعان شافوا بعض، مش سامعين أصوات جاية من بعيد، مش في دليل عند سيدنا موسى وقف فوق جبل فشافهم جايين من بعيد، فلما تراءى الجمعان، تخيل دول عزل معاهم أطفالهم معاهم ستاتهم سيبادوا هيقتلوا جميعا، فرعون بمنتهى الغل خرجوا دون إذنه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. خلاص احنا انتهينا انتهينا. البحر قدامنا وهو لسه قريب قوي بس شايفينه شايفينه شايفينه الغبار بتاع الجيش بتاعته. قال اصحاب موسى انا لمدركون. انا عايزه تتخيل يأسهم في اللحظه دي، عايزه تتخيلهم وهم بيلوموا سيدنا موسى ورثتنا وصلتنا الحين في مؤمنين مصدقين. انظر للموضوع بتوازن، ما تعممش ان كله وحش ولا ان كله حلو. قال اصحاب موسى انا لمدركون. ويرد بقى سيدنا موسى الجملة اللي كلها استشعار عظمة وقوة ربنا سبحانه وتعالى، قال كلا ان معي ربي سيهدين. والله يا اخوانا وانا والواحد بيقراها كده، اولا تحبوا قوي سيدنا موسى، قوي قوي، عظيم قوي، شجاع قوي. ثاني حاجه التوكل ده سيدنا موسى، الثقه ايه ايه مدى شعورك بقوه ربنا، فرعون ايه وجنود ايه وسيوف ايه ورماح ايه وفرسان ايه، بتتكلموا في ايه؟ ان معي ربي. ان هو ما يعرفش هيعمل ازاي، هو ما يعرفش ان العصا دي ممكن تشق البحر، ما يعرفش. هو اللي هو شايفه الواقع المادي الحقيقه اللي شايفها بعينيه هو وبني اسرائيل، ان البحر قدامهم وان فرعون عمال يقرب يقرب يقرب. ان معي ربي سيهدين، ما يعرفش ان العصا بتشق البحر. هو اخر حاجه يعرفها ان العصا ربنا بامر من ربنا اتحولت لحيه، وبعدين بامر من ربنا كان فاكرها بس بتتحول لحيه، يوم الصحراء لقاها بتلتقم وبتلتقط الحيات او العصي والحبال بتاعه الصحراء، بس ما كانش بيعرف ولا كان يتخيل. احنا عارفين دلوقتي، لكن هو مش عارف هيعدي ازاي. هو كل متاكد منه ربنا قوي. ان معي ربي، تعرف تقولها كده، تعرف تعيش بيها، تعرف تحسها مهما الدنيا كانت صعبه، مش بس مع حد ظلمك، تعرف تعيش بيها، تعرف تعيش مع القوي، تعرف تعيش مع العظيم، وتحس وتبقى مش خايف من الدنيا ومش خايف من حاجه. ان معي ربي سيهدين، ربي مش هيضيعني. وتخيل وربنا بيقول له فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق العزيز القوي العظيم، فانفلق. تخيل المشهد ده، فكان كل فلق كالطود العظيم، بقى تحول إلى جبلين بينهم وادي. ده كان بحر. أنت ممكن تمشي في صحراء دلوقتي، هل تتخيل لو شفت جبلين بينهم وادي؟ تخيل ده بحر. طب ممكن تقول من 3000 سنة كان بحر وحصلت عوامل تعرية فتحول لكده، لكن في لحظة، في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. أمره بين الكاف والنون، كن وكون. مين جنود ربنا لغاية دلوقتي؟ البحر جند من جند، تأثيرهم عند جنود ربنا من أول قصة موسى لغاية النهاردة. البحر كان جندي، والنيل كان جندي، والطيار اللي حمل صندوق الرضيع موسى كان جندي، والمحبة اللي ربنا قذفها في كل واحد يشوفه ويحبه وألقيت عليك محبة مني كان جندي، الحب كان جندي. ايه الجنود دي؟ والريح والطيار اللي حرك الصندوق لبيت فرعون كان جندي، والمراضع اللي حرمنا على شفتيه وهو رضيع ان شفايفه تقبل المراضع كانت جندي، والنهارده البحر جندي، النهارده كل شق تحول وقاع البحر هيعدوا قاع البحر، هيمشي في وسط شعب مرجانيه وقاع بحر بقت عباره عن طريق وادي، والبحر مش بس مش تحول البحر ان هو بقى ماسك نفسه والميه بتترعش، كانوا خافوا يعدوا. كل فلك قد طود العظيم تحول من ماء الى جبل. مين الملك؟ مين العظيم؟ مين القوي؟ مين مالك الملك؟ النهارده خدنا مع بعض 7 مشاهد، لا 7 قيم. برنامجنا شعاره سنحيا بالقرآن، 7 قيم، وكنا بنختم القرآن 10 مليون ختمة عشان نحيي القيم دي في انفسنا، مش مجرد ان احنا بنقرأ وخلاص. 7 معاني كبيرة و7 قيم كبيرة و7 لقطات يا رب تكونوا تأثرتوا بيها وتفاعلتوا معاها. وكده نكون لخصنا في حلقة النهاردة النص الأولاني من حياة سيدنا موسى، من المولد إلى انشقاق البحر وعبور سيدنا موسى ونجاته من فرعون وتحقيق وعد الله سبحانه وتعالى له أنه هو أنجاه وانتقم من الظالم وتم تحرير بني إسرائيل. لكن بني إسرائيل حلقة بكرة هنشوف أخطائهم ومآسيهم. احنا كده خلصنا النهاردة استعراض النص الأولاني من حياة سيدنا موسى بلقطات رحنا وجينا وافتكرنا ورجعنا القيم، ويا رب تكونوا كتبتوا القيم اللي قلناهم النهاردة، القيم 7 الكبار. أقولهم بسرعة عشان تكتبوهم، هتلاقوهم على عمل خالد دخنات النهاردة بالتفصيل باللقطات، بس أقولهم تاني بسرعة: التوكل على الله، 2 قيمة نصرة الضعيف، 3 قيمة كن مرن مع ظروف الحياة، أربعة قيمة أعظم شيء إنك تعمل حاجة عشان يشغلك ربنا عنده، قدم شيء عشان يشغلك عنده. خمسة التوازن بين الشجاعة والحكمة. ستة عيش للحق واحمل الحق. سبعة والأخيرة استشعر عظمة وقوة الله عز وجل. مين يكتب السبعة دول ومين يقول هو جايب في السبعة دول كم من مية كم من عشرة؟ تدي لنفسك كم من عشرة في السبعة دول؟ بكرة هنكمل مع بعض بعد الخروج من مصر برضو بنفس طريقة النهاردة استعراض مشاهد من بعد الخروج من مصر لغاية وفاة سيدنا هارون، لأن حلقة بعد بكرة هتكون وفاة سيدنا موسى. ربنا يبارك لكم ويحفظكم، يتقبل منكم رمضان، يعيد علينا رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة، وإحنا على قيم القرآن وإحنا نحيا بالقرآن وإحنا طائعين لله وإحنا بنصلح في الأرض وإحنا في خير وسلامة أنتوا وولادكم. ربنا يرضى عنكم ويبارك لكم، وأشوفكم بكرة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حرف سواد والسطور معجزة، وكل قصة جوا الكتاب فيها عبر. Thank you.